انتهى كلام النووي. أيها المستمعون الكرام، فمن اتبع المتشابه من النصوص الشرعية وترك المحكم منها خاض في معنى كلام الله بلا علم، ونزل الآيات في الحكم في غير موضعها، وهذا صنيع أهل الزيغ والضلال الذين يريدون إذكاء الفتنة بين الناس. وأوضح مثال على ذلك فعل الخوارج الذين يتركون المحكم الواضح من الآيات ويذهبون إلى المتشابه ويعكسون الأمر، فيحملون المحكم على المتشابه، ولا ريب أن اتباع المتشابه كان ولا يزال من أسباب الانحراف عن الحق قديما وحديثا، بل هو من أسباب تجدد صور الانحراف عن الحق كما فعل الخوارج بمنكراتهم العظيمة وفهمهم السقيم لنصوص الشريعة، حيث استدلوا بما يريدون بنصوص مشتبهة وتركوا المحكم الواضح لزيغ قلوبهم عن الحق. فلذلك حذر الله تعالى وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم من سلوك هذا المسلك، وأخبر أن من يسلكه إنما يبتغي الفتنة لمرض في قلبه، وهو اتباع المتشابه، وعلاج ذلك يكون بالعلم الشرعي المبني على الفهم الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح، ويكون أيضا بالاتباع لمنهجهم. ومما ينبغي أن يعلم أن نصوص الصفات عند علماء السلف من المتشابه من حيث الكيف، أما من حيث المعنى فإنها من المحكم، ولذلك قالوا المعنى معلوم والكيف مجهول، فهي متشابهة من وجه ومحكمة من وجه، بمعنى أنها من قبيل المحكم الذي يعلم معناه العلماء فيفسرونه، أما كيفيتها فهي من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فنصوص الصفات باعتبار معانيها محكمة، أي واضحة الدلالة على المقصود منها، أما من حيث التكييف فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، ولا يجوز التعرض للوقوف عليها لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته، كما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال السائل كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها، وقد أخبرنا الله تعالى بها ولم يخبرنا بكيفيتها، فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا. وحاصل القول أيها المستمعون الكرام أن اتباع المتشابه من نصوص الشريعة والإعراض عن المحكم منها يعد زيغا في القلوب كما أخبر الله، ومن الأمور المفسدة للاعتقاد الذي حذر الله منه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك وجب على المسلمين العمل بالآيات المحكمة والإيمان بالآيات المتشابهة، والحذر من الوقوع في المخالفات الشرعية، واتقاء الفتنة، والبعد عن أسباب الانحراف وطرق أهل البدع والأهواء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ووفقنا يا ربنا لسلوك الاتباع، وجنبنا طرق الابتداع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.